بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: هل يجوز حمل حقيبة بها خيط لحفظ نقود في أداء العمرة؟ لا بأس بهذا. الحقيب إذا كانت بها خياطة ليست هي المخيط الذي يتوهمه بعض الناس، هذه مسألة يخطئ بعض الناس يظن أن المخيط ما دخلت فيها الخياطة، فهذه الحقيبة التي يحملها ليست من الملابس، وإنما المقصود بالمخيط ما أحاط بالبدن ولو لم تكن فيه خياطة، مثل الشراريب الآن التي موجودة قد لا تكون فيها خياطة، وبعض الملابس الداخلية قد لا تكون فيها خياطة وهي ممنوعة. ولهذا يتوهم بعض الناس أنه إذا أتى بشيء من قطع القماش وأدخلها بين قدميه وربطها على بدنه كهيئة السراويل يظن أن هذا ليس من المخيط، هذا هو المخيط. ولهذا بعض الآن ما يعد للإحرام من ملابس الإحرام فيها بعض هذه الأشياء، وقال هذا إحرام شرعي، وفيه بعض هذه الملابس يدخله بين قدميه وكهيئة السراويل يظنون أن هذا لا بأس به وهذا ممنوع. فالمقصود بالمخيط ما أحاط على البدن مما يمنع منها الرجل، وأما المرأة فإحرامها في وجهها، فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بطاقية أو عمامة ولو لم تكن فيها خياطة، وكذلك لا يجوز له أن يلبس الشراريب أو الجزم أو الملابس الداخلية التي ليست فيها خياطة. وأما أن يكون في القماش الذي يتزر به أو يكون رداء له في طرفه خياطة مثل أن يكف الطرف، هذا لا بأس به. كذلك لو حمل حقيبة فيها خياطة أو كانت الحذاء فيها خياطة فلا بأس إن لم تغطي الكعبين، بل أن هذا الرجل لو حمل ثوبا كاملا مفصل حمله في يده فحمله للمخيط لا يعني أنه لابس له، فينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: صليت المغرب مع الإمام ثم وجدت رجلا فصليت به المغرب، ثم تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فماذا أفعل؟ الذي فعلته ذهب ومضى، ومرة أخرى لا تفعل. فالوتر فالمغرب هو وتر النهار، والأولى أن لا يتصدق بالمغرب، وأما في غيره فتصلي مع من فاته وتتصدق عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لوالدتي ووالدي، فما كيفية أدائها مع العلم بأن ظروفي المادية لا تسمح بعمل عمرة لي، ثم أعود إلى بلدي وأقوم بعمرة للوالدين المتوفين؟ هو لا بد له أن يعتمر عن نفسه، لا بد لهذا السائل أن يعتمر أولا عن نفسه، ولا يصح اعتماره عن غيره قبل اعتماري عن نفسه. فإذا تمكن بعد ذلك أن يأتي إلى الميقات من أي مكان ويحرم من المواقيت بعمرة عن أبيه أو عن أمه لا بأس، فإن تمكن الحمد لله، وإن لم يتمكن فليس هذا بواجب عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء أثناء قراءة الإمام للفاتحة عندما يقول ولا الضالين أثناء المد بها؟ لا يجوز الدعاء، وإنما يؤمن على قراءة الإمام. والصحيح أن الدعاء حتى عند قراءة السورة في الصلاة في الفريضة لا يدعى مع الإمام، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في قيام الليل في الصلاة النافلة. أما الفريضة فكره بعض أهل العلم، بل أن بعض أهل العلم يمنع من الدعاء مع الإمام، وما يفعله الآن بعض الناس عندما يقرأ الإمام الفاتحة أو غيره تسمع أنه يدعو ويتكلم ببعض الكلمات، هذا يخشى أن يكون هذا الكلام من الكلام الذي يبطل الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول استعنت بالله عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا، لا يصح، وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة تبطل بهذا، لأن هذا دعاء في غير موطن الدعاء، وإنما الواجب هو الإنصات، والصلاة لا يجوز الإنسان أن يحدث فيها غير ما شرع. وأما إذا كان في مواطن السجود يقول اللهم إني استعنت بك اللهم أعني، فلا بأس. أما عند القراءة ينصت للقراءة. ولا يقول هذا استعنت بالله عند قراءة الفاتحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل له 4 بنات من زوجة يرغب في مولود ذكر، هل يجوز له أن يعمل طفلا ذكرا عن طريق الزراعة بالحقن في نفس الزوجة؟ لا يستطيع هذا ولا يستطيع الأطباء، وإنما هذه هبة من الله عز وجل، هو الذي يهب الإناث والذكور، هذه من الله عز وجل ولا يتكلف هذا، وإنما يسأل الله عز وجل أن يرزقه الولد، وإذا شاء الله عز وجل رزقه، وأما الناس فلا يقدرون على هذا. ومن زعم أنه عن طريق حقن هذا في الزوجة عن طريق الأنابيب وغيرها أنهم يستطيعون أن يجعلوا المولود ذكرا فهذا كذب ودجل، لأن هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، بل إن الملك لا يعلم هذه النطفة ولا يعلم هذه المضغة، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يقول: أذكر أم أنثى؟ لا يعلم هذا إلا الله عز وجل ولا يقدر عليه إلا الله. فالله عز وجل هو الذي قدر لهذه النطفة أن تكون ذكرا أم أنثى، فإذا كان الله قدرها فلا يستطيع أحد أن يرد قدر الله، وأما هذه الأشياء فهي ليست من الأسباب، وأما الأسباب فهو أن يدعو الله أن يرزقه ولدا ذكرا، والأهم من هذا أن يدعو الله أن يرزقه الذرية الصالحة، فقد يكون الصلاح في ابنه تكون صالحة تدعو له فيدخل بدعائها الجنة، أو يكون من نسلها علماء يرتفع بهم في درجاتهم في الجنة، فليست العبرة بأن يكون المولود ذكرا أم أنثى، وإنما العبرة بالصلاح، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، ولا بأس أيضا لو سأل الله عز وجل أن يرزقه من الذكور لما فيهم من القوة و لما لهم أيضا من الأحكام المتعلقة بأبيهم فلا بأس به، أما أن يسلك مسالك أخرى عن طريق الأطباء يطلب منهم أن يكون المولود ذكرا فإن هذا لا يجوز ولا يقدر عليه إلا الله، ومن ظن أن الأطباء يقدرون على هذا فهذا يدخل في الشرك الأكبر الذي هو شرك في الربوبية، يعتقد أن هذا الطبيب يستطيع أن يتصرف في الجنين ويجعله ذكرا أم أنثى. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يقول إن قول القائل صلى الله عليه وسلم هو إخبار وليس بدعاء فلا يجزئ، فما رأيكم في ذلك؟ بل هو دعاء، الصلاة من الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ومن الله على نبيه ثناء، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من الأمة لله عز وجل بأن يصلي ويسلم ويبارك على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول اللهم صل على محمد، هذا دعاء، اللهم يعني يا الله، ندعو الله عز وجل أن يصلي وأن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بين الخطبتين في الجمعة وبين الأذان والإقامة؟ أما أثناء الخطبة لا ينبغي الرفع، وأما بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس، لأن بعض أهل العلم يرى أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة تكون من صعود الإمام المنبر إلى فراغه من الصلاة، ولا يمكن الدعاء والإمام يخطب والخطيب يخطب، وإنما يدعو بعد الفراغ، لكن عليه أن لا يتأخر عن الدخول مع الإمام في الصلاة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ لا بأس به على أن لا يجهر ويرفع بذلك الصوت، وإنما يؤمن في نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد ورأس العالم؟ أما تقبيل الرأس ف لم يمنع منه أحد إذا كان لأهل العلم والفضل، وأما تقبيل اليد فكره بعض أهل العلم لما فيه من الخضوع والانحناء، ورخص فيه بعض أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان لأهل الفضل ومن باب التوقير ولا يترتب على هذا مفسدة وفتنة فإن بعض أهل العلم يرخص فيه، ولو تركه الناس واكتفوا بالمصافحة وكذلك تقبيل الرأس لذوي الفضل فلعل هذا أسلم وأبعد عن الشبهة، لأن بعض أهل العلم كره هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا ما حكم الوضوء في الحمام؟ لا بأس به الوضوء في أي مكان. الحمامات الآن توسعت وأصبحت أماكن واسعة وأصبحت أكبر من مكان قضاء الحاجة، فهناك مكان معد للوضوء، فلا بأس أن يتوضأ يعني في الحمام وفي أي مكان، يعني من البيت يتوضأ في الحمام أو في غيره، فلا يمنع من هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هناك بعض الصيغ الكثيرة الواردة في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا التنويع بين هذه الصيغ في الصلاة الواحدة؟ لا، في الصلاة الواحدة لا ينوع بين هذه الصيغ، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه على أنه لا ينبغي الجمع بين صيغ الاستفتاح والتشهد وكذلك الأدعية الثابتة في الركوع والسجود في قيام الليل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ليس له أن يأتي بأكثر من صيغة في التسبيح، مثل أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإنما يقتصر على صيغة واحدة. وبعض أهل العلم يقول أن الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم، ولا بأس أن يتنفل بشيء من بعض هذه الصيغ، وأما الجمع بينها فإن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل أنه كان يقول في ركوعه، يقول في سجوده، يقول في تشهده، يقول في استفتاحه، فلا بأس أن ينوع بينها إذا ثبتت في أكثر من صلاة، وأما أن يقولها في موطن واحد فإن أهل العلم كثير منه ومنهم شيخ الإسلام يمنع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يجمع بين هذه الصيغ في موطن واحد، وكذلك التسبيح الذي يكون بعد الصلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم الذين يشترون البطاقات التثقيفية وتوجد معها الصور؟ كيف البطاقات الثقيفية؟ ما بين السائل، ما أدري، إذا كان هناك بطاقات فيها معلومات وفيها صور فينبغي أن تتجنب الصور وأن تخلو، تكون هذه البطاقات خالية من الصور، خصوصا إذا كانت فيها فتنة أو صور للنساء أو حتى صور لغير من يعني يرغب فيهم، كمن صور من يستلزم تعظيمهم يعني محذور شرعي كالكفار أو بعض الفسق أو غيرهم، فإنه ينبغي منع هذه الصور وأن تكون هذه البطاقات خالية من المحاذير الشرعية. بارك الله فيكم. يقول السائل هل أنا من سكان المدينة المنورة، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر صلاة الظهر مع صلاة العصر في المسجد النبوي إذا نويت العمرة؟ لا، إذا كنت بالمدينة فأنت لا تقصر ولا تجمع حتى تفارق البنيان وتخرج، فإذا خرجت فأنت تستبيح رخص السفر، أما إذا كنت في المدينة ولم تخرج فأنت لست بمسافر حتى تخرج، لأنه قد يعرض للرجل شيء ويمنع من السفر بعد أن كان عازما عليه ويدعى السفر، فهو لا يجمع، وكذلك إذا كان صائما فإنه لا يفطر حتى يفارق البنيان ويشرع في السفر. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم التخصر في الصلاة وكيف يكون؟ التخصر مكروه في الصلاة، وهو أن يضع يده على خاصرته على وسطه، ذكر بعض أهل العلم منها أن يقدم القدم إحدى قدميه ويكون على غير استقامة في صلاته، فينبغي المنع من هذا. وإما يعجب لها الآن، نرى وهذا منتشر الآن بين كثير من الناس أنه إذا وقع في الصلاة كأنه في مشقة بالغة، في حين أن هذا يبدو من أول ما يقرأ الإمام الفاتحة ترى أن هذا يحصل بعض الناس، ويحصل هناك تخصر أو تململ في الصلاة وعدم عناية بها، فينبغي للإنسان أن يكون معتدلا قائما يساوي بين قدميه في وقوفه ويكون بصره في موطن سجوده ولا يتجاوز ذلك، وأن يتدبر القراءة، هذا هو المشروع. بارك الله فيكم. يقول السائل ما هو الكفت المنهي عنه في الثياب، وهل يدخل في ذلك تشمير القميص والسروال؟ كيف؟ يقول ما هو الكفت المنهي عنه في الثياب، وهل يدخل في ذلك تشمير القميص والسروال؟ ما وقفت عليه، ما أعرف شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل رجل جاء من بلد بعيد قاصدا العمرة واعتمر وجاء إلى المدينة وابتلي بضياع نفقته وتذكرة عودته، هل يجوز له أن يسأل الناس؟ إذا كان صادقا نعم، لأن هذا من أبناء السبيل وهو أصيب بجائحة بذهاب ماله، فإذا كان كذلك فلا بأس أن يسأل، إن لم يجد يعني من يعينه أو يقرضه إذا كان غنيا ويجد من يقرضه، أو إذا كان يستطيع عن طريق الآن الوسائل والبنوك وهذه الأجهزة أن يطلب من أهله ومن أقاربه أن يحيلوا له أو أن يرسلوا له مالا، فهذا هو المشروع. كلما استغنى الإنسان عن الناس كلما كان أفضل له. وأما إذا كان فقيرا وليس له مال في بلده ولا يجد سبيلا إلى الرجوع إلا بسؤال الناس فإنه يباح هذا، ويجب على المسلمين أن يعينوا. لكن الآن كثر يعني السؤال من غير حاجة وضعفت الثقة يعني في السائلين، وهذه من الابتلاء الذي أصيب به المسلمون اليوم بتفريطهم. وإلا فإن السائل ينبغي أن يعطى إذا كان محتاجا فهو مؤتمن. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو سئل المرء عن نفسه أي حالة وهو مريض فهل من التشكي أن يقول أنا مريض؟ لا بأس أن يقول، ويقول الحمد لله. وكان الإمام أحمد لا يرى هذا، لا يرى أن يقول أني مريض، فبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس للرجل أن يقول بي كذا والحمد لله، كان الإمام أحمد يقول بهذا. وإذا قال أنا مريض والحمد لله سئل عن حاله وقال بي كذا وكذا والحمد لله، فلا بأس بذلك إذا كان على غير مقصد التشكي، وإنما يخبر مع الحمد والثناء على الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية الضيقة؟ إذا كانت ضيقة فيمنع منها سواء كانت رياضية وغيرها، لأنها قد تكشف البدن وقد تنكشف العورة أثناء الركوع أو السجود. وإذا كانت رياضية وفيها تشبه بالكفار أو بالفسقة فإنه أيضا يمنع من هذا. فلا شك أن المسلم في صلاته يستقبل الله عز وجل بوجهه، وربه يستقبله بوجهه وهو يناجي الله، فينبغي له أن يكون على هيئة حسنة كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمرنا الله عز وجل أن نكون على هيئة حسنة، والناس اليوم يقابلون أهل الشرف والفضل بأحسن هيئة، فكيف يناجي ربه على هيئة غير مرضية لا يرضى أن يقابل بها الناس من بني جنسه؟ فعلى المسلمين أن يعتنوا بالصلاة، والتفريط أحيانا قد يصل إلى بطلان الصلاة إذا كانت تنكشف العورة، كانت هذه غير ساترة، وقد يصحبها محرم كان تكون فيها تشبه يعني بالكفار أو إظهار لشعاراتهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في حكم الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة جمع تقديم؟ كره هذا بعض أهل العلم، بل لأنهم منع منها، قالوا لأن الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة إذا أدها فليست هي ظهر. ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا أن يحتاط المسلم لعبادته، فإذا منع من هذا بعض أهل العلم فإنه يمتنع، لأنه على القول الآخر لو أدى الصلاة الأخرى في وقتها من غير جمع فإنه غير مفرط بإجماع أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: زوجتي عندما أخرج من البيت تسمع الأغاني، وقمت بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى، فماذا أفعل؟ أطلقها أم ماذا؟ مع العلم أن عندي طفلا وطفلة. عليك أن تنصحها وأن تداوم على نصحها والدعاء لها، والطلاق ليس بالأمر الهين، وأنت إذا بذلت ما تستطيع في نصحها وفي توجيهها تؤجر في كل مرة، وإذا علم الله عز وجل منك الصدق في ذلك ستوفق إن شاء الله. والذي أنصح به هو الصبر والمداومة إلى أن يصل الأمر إلى أن تخشى على أبنائك أن ينشأوا نشأة غير صالحة وعلى هذه الموسيقى والأغاني، فعند ذلك الأمر قد يتعدى هذا الأمر الذي هو مقتصر عليها إلى غيرها، وعند ذلك قد يكون الطلاق يعني متعين هنا إذا كان الضرر يتعدى إلى غيرها إلى أبنائها وإلى أطفالها. بارك الله فيكم. يقول السائل: والدتي تتوجع من رجلها وتخشى عندما تسافر من المدينة إلى مكة ألا تستطيع أن تؤدي العمرة مباشرة، فما الحكم؟ الحكم أن تشترط كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فهذا هو المشروع لمن أراد الحج أو العمرة وبه مرض ويخشى المرض، وهذه سنة لمن كان به مرض أو يخشى المرض، أما غيرهم فإنه لا يشرع لهم الاشتراط. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأفلام التي تعد للأطفال؟ هذه متفاوتة ليست على درجة واحدة، من هذه الأفلام ما يكون فيها مادة تعرض لهم وقد يكون فيها تلبيس، وقد ذكر بعض المتابعين لهذه الأفلام أن فيها أحيانا غرس لعقائد فاسدة في نفوس هؤلاء، وقد يكون فيها صور يعني محرمة، وقد تكون على صور نساء، وقد يكون فيه تأثير على نفسيات هؤلاء الأطفال أو شغل لقلوبهم. فإن من داوم على هذه الأفلام من الأطفال فإنها تشغله عن كل شيء وتعطل يعني هذا الطفل عن كثير من المصالح. فلا شك أن تجنب مثل هذه الأمور مع القدرة ومع أيضا إيجاد البديل المناسب الذي يسلم من المخالفة، لا شك أن هذا هو المتعين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.